صار رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. أما بعد أيها الأحبة، قال الإمام البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع وكان يعجبه، فنهس منه نهسة ثم قال: أنا سيد الناس، أنا سيد الناس. قالوا: لما يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم المشهد العظيم يوم نقف بين يدي رب العالمين جل جلاله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس في يوم القيامة سيموج بعضهم في بعض ما يدرون ما الله صانع بهم، يصيبهم من العرق على قدر أعمالهم، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ينظر بعضهم إلى بعض في حالات من الهلع والخوف والفزع، فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، ذلكم اليوم العظيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فينظر بعضهم إلى بعض ما يدرون ما الله صانع بهم وما يدرون كيف الخلاص. حتى جاء في بعض الروايات في خارج الصحيحين أن الكافر يقول: يا ربي أرحني ولو إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم: فتجتمع كلمة أهل الموقف على أن يتجه إلى آدم لعله يلجأ إلى الرب جل وعلا فيخلص الناس، فيتجه الجميع الذكور والإناث الصغار والكبار العرب والعجم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، يا آدم ألا ترى ما نحن فيه، يا آدم ألا تشفع لنا عند ربنا. وينظر إليهم آدم بنظرة المشفق والخائف من ربه جل وعلا، فيقول لهم: إليكم عني نفسي نفسي. يتبرأ من ذريته ويعتذر عن أنه يلجأ إلى الله لخلاصهم، فيقول: إليكم عني نفسي نفسي. إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده، وإني أذنبت دم، إليكم عني نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. تخيل أيها الأخ المسلم ذلك اليوم العظيم، لابد أن تحاول أن تعايش ذلك اليوم، فتتجه الجمهور إلى نوح: يا نوح أنت أول رسل رب العالمين، يا نوح ألا ترى ما نحن فيه، يا نوح ألا تشفع لنا عند ربنا. فيقول لهم نوح: إليكم عني نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد أذنبت ذنب. أتدرون ما ذنبه؟ قال: رب إن ابني من أهلي. هذا الذنب الذي ارتكبه نوح ويخشى على نفسه منه يوم يلقى الله، فيقول: إليكم عني نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى إبراهيم، كل نبي يبحث عن خلاص نفسه. إبراهيم الحليم الأواه الذي يجادل الملائكة في قوم لوط، ينتظر الناس على يديه بعد توفيق الله الفرج: يا نوح، يا إبراهيم، يا خليل الرحمن. كلمات استعطاء، مدح وثناء يستحقها خليل الرحمن. ألا ترى يا إبراهيم ما نحن فيه، ألا تشفع لنا يا إبراهيم عند ربنا. ويصدمهم بقوله اليكم عني نفسي نفسي. ان ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. واني قد كذبت 3 كذبات. يقول صلى الله عليه وسلم كلها في ذات الله. عندما قال اني سقيم هذه يخشى على نفسه منها. وعندما قال بل فعله كبيرهم يخشى على نفسه منها. وعندما قال للنمرود بان ساره اختي هذه الذنوب التي يخشى على نفسه منها ابراهيم. ونحن نحمل من الذنوب في الليل والنهار ما لا يعلمه الا الرحمن الرحيم. اليكم عني نفسي نفسي. ان الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. غضب الرحمن شديد. غضب الجبار شديد. انا الملك يقوله الله جل جلاله يوم القيامة. اليكم عني. اذهبوا الى موسى. فاتجهوا الجموع الى موسى. يا كريم الرحمن مدحا وثناء. يا من اكرمك الله برسالاته. الا ترى ما نحن فيه. الا تشفع لنا عند ربنا. فيقول قد اذنبت ذنب واخشى على نفسي منه. عندما قتل ذلك الفرعوني ولم يؤمر بقتله. اليكم عني نفسي نفسي. ان الله غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. ثم يقول اتجه الى عيسى عليه الصلاة والسلام. فتتجه الجموع. يا عيسى يا روح الرحمن. يا عيسى الا ترى ما نحن فيه. الا تشفع لنا عند ربنا. فينظر اليهم ويقول اليكم عني نفسي نفسي. ولم يذكر ذنب. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقول المصطفى انا لها. يقول صلى الله عليه وسلم فتأتي الجموع فتقول يا محمد يا اخر رسل رب العالمين ويا خاتم النبيين الا ترى ما نحن فيه. الا تشفع لنا عند ربنا. يقول صلى الله عليه وسلم فاقول انا لها. يقول صلى الله عليه وسلم فاخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي بانواع المحامد فيقال محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم فيقول امتي يا رب. فيشفع صلى الله عليه وسلم بان يبدأ الله بمحاسبة البشرية فتبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا للعزيز الجبار. فيحشر الناس على ارض لم يعصى عليها الرحمن قط. ارض بيضاء. اول من في الموقف يرى كمن هو في اخر الموقف. ومن هو في اخر الموقف يسمع كمن يسمع في اول الموقف. فتتنزل الملائكة. ملائكة السماء الاولى. انتهى حديث البخاري. ثم تتنزل الملائكة. ملائكة السماء الاولى ثم الثانية ثم الثالثة فتحيط بالناس من كل جانب. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وجاء في الحديث فتتنزل الملائكة ثم السادسة ثم السابعة ثم حملت العرش ثم أشرقت الأرض بنور ربها وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. جاء الجبار لفصل الخطاب. جاء الجبار لمحاسبة العباد. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه من غير ترجمان. ويقول صلى الله عليه وسلم ان اهل النار يوم القيامة يبكون يبكون الدم، يعني بدلا من الدم ولو اجريت السفن بدموعهم لجرت، ولو اجريت السفن بدموعهم لجرت. إن أهل النار يبكون يوم القيامة، يبكون الدم بدلا من الدم ولو اجريت السفن بدموعهم لجرت. أتظنون محمد صلى الله عليه وسلم يبالغ أم يذكرها على سبيل المجاز؟ بل هي حقائق، والله الذي لا إله إلا هو إنها لحقائق، وإنه لحق مثل ما أنكم. إذا جهزت الدبولة تكون خلاص عشان ما نأخر أهل الميت. أيها الأحبة، فيستعد الناس للوقوف بين يدي الجبار. ليت شعر ما شعوري وشعورك إذا نودي علينا لنقف بين يدي الله، فينادي الملك فلان ابن فلان يدعى ليقف بين يدي الله جل جلاله، فيأتي خائفا وجلا مرتعدا، قواه لا تكاد تحمله، إنه الآن سيقف بين يدي أيهم الأراضين السبع والسماوات. يقول سفيان الثوري: واسو أتاه ولو غفر الله لي، واسو أتاه ولو غفر الله لي، بمجرد أن الله سيسألنا عما نرتكبه من ذنوب في الخفاء وفي السر والجهر. يقول عنها سفيان: واسو أتاه ولو غفر الله لي، واحزناه واسفاه وخجلاه. اذا سألك الله عن ذنوب قد ارتكبتها، فيؤتى به ليقف بين يدي الله. فان كان من اهل الخير وضع الرحمن عليه كنفا، فتبدأ بنسب الموازين حسنات سيئات، فترجع برحمة ارحم الراحمين الحسنات، فينادي الملك: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فينطلق فرحا مسرورا مستلما الشهادة بيمينه، يختلق الجمع ويقول: ها هم اقرأوا كتابي، إنه اليوم في الجنة، إنه اليوم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألذ بشارة وألذ تهنية وألذ خبر، فيا لذة الأسماء. سعد فلان ابن فلان جعلني الله وإياكم منه، وينطلق فرحا مسرورا إلى جنة ونهر. أسأل الله أن يحشرني وإياكم. اللهم ارحم ووفق وبارك من بنى هذا المسجد، ومن أمن الناس به، ومن أذن به، ومن صلوا به. اللهم بارك في جميع من صلوا معنا. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.